حتى أمره الله جل في علاه أن يصنع السفينة على عينه وكلئه ورعايته وعنايته، وأيضا أن يكون يتحرك بالوحي، وكلما مر المؤمن يسخرون منه. قال الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، هنا وقفنا عند هذه، ويصنع الفلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا يهزؤون به ويكذبون بما توعدهم، وهو يقول لهم: أنتم تنتظرون العذاب الأليم، وأن الله جل وعلا يصب عليكم العذاب صبا، وأن الأرض بأسرها ستغرق. وهم طبعا يعني سبب السخرية والعجب الشديد. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس، أحسن الله عليك، الحمد لله. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لك هذا المجهود، أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. كتاب تواكم شعب الإيمان لله الحمد والمنة قد انتهى بفضل من ربنا ونعم. اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين. رضي الله عنك يا باشمهندس، أحسن الله عليك وجزاكم الله خيرا. هم يمرون عليه وهو يصنع السفينة، وهم يتعجبون عجبا عظيما جدا كيف يصنع السفينة، ويقول أن في السفينة هذه النجاة، وأن العذاب سيأتيهم وأن الله جعل صغر الأرض بما فيها. فهم سبب العجب الشديد الذي يقع عليهم أنهم يمرون عليه، جزاكم الله خيرا، أنهم يمرون عليه ويرونه يعني يفعل يصنع سفينة وهو في طيب. اتصل بي يا عبد الرحمن إن شاء الله، اتصل بي. وهم يصنعوا السفينة في الصحراء فتعجبوا، وكأن بلسان حليم يقولون: نعم، طلب النجاة ولم يسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. أحسن الله عليكم. فهذا الذي جعلهم يتعجبون جدا مما يفعل. فكما قلت، لسان حالهم يقول: طلب النجاة ولم يسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فهو أيضا يرد عليهم بالسخرية ويقول: أنا أمرت فسأفعل بما أمرت، وأعلم أن أمر الله جل في علاه وحي الله جل في علاه فيه النجاة. لذلك قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. ففي الآية آية وعيد شديد جدا وتهديد أكيد بالعذاب، لأنه قال: من يأتي عذاب يغزيه وحل عليه عذاب مقيم. قال: واصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فرد عليهم بنفس الأمر، رد عليك يا محمد، فرد عليهم بنفس السخرية والاستهزاء، لأنه الحق معه لا معهم، فكيف يعني يستهزأ به وهو الحق معه، وهم على باطل وهم على خطر عظيم. لذلك قال: فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على يعني أنه أراد أن يبين لهم: أنتم تنتظرون عذابا أليما وعقابا وخيما، فعليكم أن تتوخوا الحذر، وعليكم أن ترجعوا إلى ربكم، علّه يتوب عليكم، علّه يقبلكم، ومن تاب تاب الله عليه. لكنهم قوم يجهلون. حبيبي رضي الله عنك أستاذ أحمد، قال: فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. ومعناه أنه عذاب مستمر، وهذا معناه الخلود في نار جهنم، ونعوذ بالله من الخزلان، ونعوذ بالله من غضب الرحمن سبحانه جل في علاه. قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور فقل نحمل فيها من كل زوجين واثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وما آمن معه إلا قليل. بداية الطوفان هذه موعدة من الله جل في علاه لنوح عليه السلام، إذا رأى الأمطار الكثيرة الوفيرة تنزل تهطل من السماء، والتان الذي لا يقلع ولا يفطر، بل هو كما قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر لا توقف. قال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء. فهذه كانت علامة له في هذا الباب، أنه السماء إذا هطلت السماء بالمياه وبالمطر فاستعد، فإن هذه الساعة الحاسمة في هذا الباب. ولذلك قال الله تعالى: وفار التنور. قال: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. ابن عباس قال: التنور وجه الأرض، أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، علو النار فيها، حتى أماكن البركان صارت تفور بالماء. وهذا قول علماء السلف والخلف في هذا الباب. فإذا أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في سفينة من كل زوجين، عندما يرى السماء قد هطلت الماء والماء لا يتوقف نزولا من السماء وهطولا من السماء، وأيضا ورد وجه الأرض يعني فار بال أحبك الله أحسن فيه فارت بالماء فالتقى الماء على الماء، كان هذا الأمر الحمد لله على كل حال. هذه الله تعالى دائما يقول في الكثرة، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. القلة محمودة في كل وقت والكثرة مزمومة في كل وقت، وهذا كثير. فقال الله تعالى حتى إذا قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. فأمر الله تعالى أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين من سلوف المخلوقات ذوات الأرواح. وقال أيضا من النبات اثنين ذكر يحمله ذكرا وأنثى، فأدخل من الدواب وأدخل من الإنس وأيضا من الدواب ومن النبات، كل على على على قدره ذكر وأنثى ذكر وأنثى، حتى أنهم يعني يقولون بأنه يعني الحمار كان يخشى ويتثاقل لنزع الشيطان بيوته، وهذا أمر أيضا إسرائيليات ليس فيه ثمة دليل، لكنه من كل حيوان أخذ الذكر وأخذ الأنثى. والأسد يعني لما حصل أن الجميع يخافون منه ويهابون وجود الأسد معهم أصاب الله بالحمى حتى يعني يتكاسل ولا يرعب هؤلاء، فجمعهم جميعا في السفينة كل من ذكر وأنثى، وجمع أهله الذين آمنوا به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين الله جل وعلا له بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس. قال وأهلك إلا من سبق عليه القول، يعني واحمل من أهلك ومن أهل بيتك الذين آمنوا بك إلا ما سبق عليهم القول في القرآن، كامرأتك فإنها كانت مع قومها، وكابنك أيضا لا يكون معك. ورزال قال ومن آمن وما آمن معه إلا قليل إلا نازل يسير مع طول العمر، هو بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني جحود وكفر وكبر وتجبر وتنمر، وكانوا من أسوأ الناس فعلا وقبولا لنوح عليه السلام حتى أولاده. ولذلك قال نوح واعظا ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونوح ينظر إليه وهو يعلوه الماء ويغرق، ومرأته كذلك أنها كانت أيضا مع المهلكين مع المغرقين لأنها كانت من قومه وخانته، كما قال الله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما عقيدة فلم يغني عنهما من الله شيئا. وقال وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل. رضي الله عنك مصطفى أحسن الله عليك عاوزتنا رأيك من زمن طويل. قال الله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذا إخبار عن نوح عليه السلام أنه قال الذين أمره الله تعالى بحملهم من كل زوجين اثنين في السفينة اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله يكون جريها على وجه الماء، والله جل في علاه هو الذي يحفظها، الصوت لا يتقطع أين يتقطع، صوت ممتاز ونعيم يقول لك يمكن عندك في النت فقط. بسم الله مجريها ومرساها فهي تجري على وجه الماء بسم الله وبرعاية الله وبكراء الله سبحانه وتعالى، فيكون سيرها ووقوفها ونجاتها بالله سبحانه جل في علا وبرعاية الله. بسم الله مجريها قرأها أبو رجاء بسم الله مجريها ومرسيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وأنت خير المنزلين ولهذا يستحب أن الإنسان إذا كان على يعني على هيئة أو على مكان يجلس فيه يسير به مركب يعني تكون ركوبة بإذن الله جل في علا يستحب له أن يبتدئ بتسمية الله جل في علا إن كان على دابة إن كان على بعير إن كان على مركب إن كان على طائرة على سيارة على مصعد إن كان مركبا إن نزل في معنى المركب فهو يسمي الله وأيضا له الدعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون قال الله تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره فيقول وقال اركبوا في الله من ربي لغفور رحيم في هذا الباب لأنه لولا مغفرة لهم ورحمته بهم لكانوا مع المهلكين لكانوا مع المغرقين فقد عم العذاب كما قال الله جل في علاه مبينا أنه استجاب لعبده ورسوله حينما قال عليكم السلام وبركاته حينما قال فدع ربه أني مغلوب فانتصر شوف هنا القهر الذي كان في قلب نوح عليه السلام ويدعو ربه جل في علاه إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر إن ربي غفور رحيم غفر الله لهم ورحمهم وأنقذهم وعذب هؤلاء الذين كانوا يتعجه جل في علا إن ربك قوله تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم عاقب هؤلاء بالغرق وسلم هؤلاء بالنجاة حتى كان المرسى للسفينة وفيها من أنقذهم الله جل في علا بعدما أهلك من في الأرض جميعا كما قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك شديد العقاب فيبين الله جل وعلا معناه له القوة وله القدرة سبحانه جل وعلا يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء سبحانه جل وعلا قال وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال يعني كالسفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق أو انتشر على جميع الأرض حتى طغت على رؤوس الجبال وارتفعت وأغرقت الجميع قال وهي تجري بهم في موج كالجبال تعالت الأمواج جدا كالجبال كما قال الله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر لقد طرقناها آية فهل من مدكر فهنا الأمواج كانت عاتية وكانت متلاطمة والله جل وعلا أنقذ نوحا بسفينة ونادى نوح ابنه وكان كافرا جاحدا بآيات الله جل في علاه فكان كافرا جاحدا بآيات الله جل في علاه ونادى نوح ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يعني هو يقول له ويهدده وأيضا يبين له بأن الأرض ستغرق ومن عليها سيغرقون والهلكة محسومة محتومة وهو يقول له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء اعتقد بجهلي أن الطفال لن يبلغ رؤوس الجبال وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجا ولكن الله تعالى قد قضى قضاء لا رجوع فيه ولذلك لما علم نوح عليه السلام أنه لا يؤمن من قومه إلا من آمن ماذا قال نوح عليه السلام رب لا تذر أرض من الكافرين ديارة إنك أنتظرهم يضل عبادك ويدوا إلا فاجرا كفارا اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولذلك قال نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم لا يمكن أن يعصمك من الغرق إلا أن تكون معنا في هذه السفينة هؤلاء الذين رحمهم الله جل في علا هؤلاء الذين كتب الله لهم النجاة لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وهلك. ولذلك لما سأل ربه قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك والسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلغ ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر وغيض الماء، انتهى. بعدما أغرق الله الأرض جميعا فأمر الله تعالى أن تقلع السماء عن المطر وغيض الماء، يعني جاء في النقصان، وقضي الأمر أي فرغ الله جل في علاه من أرض من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله جل في علاه وجحد برسوله وبآياته واستأزأ بهم، فكانت العاقبة وخيمة. أغرق الله الأرض ومن عليها، ثم استوت السفينة واستوت على الجودي. قال الجودي وقال مجاهد هو جبل بالجزيرة، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطولت وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرسلت عليه سفينة نوح عليه السلام. أناس إيه في الأمر الوقت خاص انتهى. قال الله تعالى واستوت على الجودي وقضي الأمر واستوت على القضي. وقيل الأرض ابلعي ماءك والسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية، عبرة وآية للجميع حتى رأىها أوائل هذه الأمة. وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا وخسارا لمن ظلموا وتكبروا وتجبروا، عقابهم كان وخيما. قد أغرق الله الأرض ومن عليها لما كفروا بنوح عليه السلام وهو معهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله جل في علاه، يظهر لهم الحجج والبراهين، يرحمهم، يريد أن يرحمهم الله جل في علاه، ولكنهم أبوا عليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. أراهم آيات الله جل في علاه لكنهم قوم يجحدون. وقلت لكم أهلك الهلكة أن يتبع المرء هواه، كلما هوى شيئا راكبه فهذا الذي قد أراد الله خذلانه وأراد الله هلكته. قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إله وهوى أفأنت تكون عليه وكيلا. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هنا نوح عليه السلام بدعاء فيه الشفقة والرحمة والميل الفطري الجبلي يريد ابنه ويريد إنقاذ ابنه. قال ونادى نوح ربه، وناسب طبعا هنا ونادى نوح ربه، ما قال إلهه رضى الله عنك أستاذ ياسر، قال ربه لأن المقام مقام إنقاذ، مقام المقام مقام إنزال العقاب والعذاب، المسألة هنا منوطة بالربوبية. لذلك قال ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هو من أهلي، ولكن هنا تعلمون بأن الله جل وعلا لا نسب بين الله وبين عباده، وأيضا لا ينفع النسب إلا ما ينفع العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك لما أنزل الله عليه أنزل عشيرتك الأقربين قام فقال يا عباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم سلني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئت، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئت. فالنسب لا ينفع عند الله جل في علاه إن لم يقدم العبد عمله وإن لم يقدم العبد عمله، فإن الله جل في علاه لا يعتد بالنسب سبحانه جل في علاه، ولا نسب بين الله وبين عباده. قال داود اللهم كن لي كما كنت لسليمان، قال اجعل سليمان لي كما كنت لي، أكل له كما كنت لك. قال ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وناسب هنا في الدعاء نوح عليه السلام يقول وأنت أحكم الحاكمين. انظر إلى دقة الفهم في هذا الباب رضي الله عنكم. أحسن الله لك يا أستاذ وبارك الله فيك رضي الله عنك. هنا المقام مقام مهم جدا. وانظر هنا إلى نوح عليه السلام والفقه حتى في الدعاء. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني تضع شيء في موضعه. وأنت الذي قلت لي بأنني سأنجو أنا وأهلي وهذا من أهلي. لكن شوف انظر كيف الردود وانظر كيف أن الله جل وعلا لم يقبل من نوح هذا الدعاء وكانت خطيئة. ولذلك لما استشفعوا بنوح عليه السلام قال لهم نفسي نفسي إني سألت ما ليس لي به علم إني سألت ما ليس لي به علم. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هو يحسب أنه من أهلي وهو ليس من أهلي لأنه عامل غير صالح. عليكم السلام أستاذ سوني أحسن الله عليك رفع الله مقامك. قال إن ابني من أهلي أي قد وعدتني من نجاة أهلي ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد فكيف يغرق ابني وهو من أهلي وأنت أحكم الحاكمين وأنت الذي وعدت بنجاة أهلي. فانظر هنا لتعلم كيف أن حتى الفقيه إن كان فقيها حقا دقيق النظر يعلم ما يدخل في الحكم وما يخرج من الحكم وما اعتبره الشرع وما لم يعتبره الشرع. هذا انطلاقا من الفقهاء والأصوليين عندما يقولون ألغى ما اعتبره الشارع واعتبر ما ألغاه الشارع. كأن تقول مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة. قال شوف هنا الشارع اعتبر في النهي إيش المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يبقى هم مغيرات خلق الله جل وعلا للحسن اعتراض الحكمة الله جل وعلا. فيأتي مثلا فقيه ويقول النتف غير القص ويقول القص جائز. فنقول أنت الآن ماذا فعلت؟ اعتبرت ما ألغاه الشارع أو مسكت عنه الشارع وألغيت ما اعتبره الشارع. وش اللي اعتبره الشارع؟ الذي اعتبره الشارع هو إيش؟ هو المتفلجات الحسن المغيرات لخلق الله. اللهم أمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم. شوف إلغاء ما اعتبره الشارع جناية واعتبار ما ألغاه الشارع جناية بالضبط. هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير. فيأتي الملكية يقولون من لعب بالنرد أو النرد شير مقامرة قيد. فهنا الشرع سكت عن هذه العلة والملكية يتكلمون بها اعتبروها وألغوا ما اعتبر الشارع وهو مطلق اللعب. فلذلك احنا نقول شوف هنا نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني ما دام من أهلي وأنت قد بشرتني بأن أهلي لن يغرقوا وأن أهلي أن يكونوا معي من الناجين وهذا من أهلي أنت أحكم الحاكمين. ورجع أيضا للأدب لأنه قال وأنت أحكم الحاكمين. يعني لو قلت أنه ليس من أهلي فأنت أحكم الحاكمين. تضع الشيء في موضعه وإياك. فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إذن هو ليس من أهلك. أنا قلت لك ستنجو أهلك ستنجو أنت وأهلك وهذا ليس من أهلك. ولأن في القراءة الأخرى إنه عمل غير صالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آل فلان ليسوا بأوليائي إنما أولياء المتقون. فالغرض المقصود بأنه قال ليس من أهل كلمة لأنه لم يعمل بطاعة الله جل وعلا. أهلك وموالاتك تكون لمن يعمل بطاعة الله جل وعلا. وهذا أصل أيضا في الولاء والبراء أصل في الولاء والبراء. رضي الله عنك أحسن الله زادك الله حرصا أيتها الفاضلة ذات الهمة العلية. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. انظر إلى الجواب. قال الله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا وفي القراءة الأخرى إنه عامل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكان نوح يتمسك بقوله تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وهذا مما سبق عليه القول. شوف حتى هو الاستثناء يعني الاستثناء لو كان فيه رب يرضى عنكم أحسن الله عليكم رضي الله عنك أشعادل أنت فوق رأس يا سيدي مطوقني بفضلك. فانظر هنا نوح عليه السلام لم ينتبه للاستثناء. أنا سؤالي المطروح كيف لم ينتبه نوح عليه السلام للاستثناء لأنه قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منه. فلم ينتبه نوح. السؤال لماذا لم ينتبه نوح عليه السلام؟ طبعا غلب عليه إيش؟ غلب عليه الأبوة، غلب عليه فطرة الفطرة الميل الفطري الجبلي يريد إنقاذ ولده. نعم. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، وهو قد سبق عليه القول منهم لأنه قال إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم قال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وهنا نوح عليه السلام عندما استشفع به قال نفسي نفسي إني سألت الله ما ليس لي به علم، فعدها خطيئة ولأنه تناسى ما قاله الله جل في علاه إلا من سبق عليه القول منهم، وكان منهم ابنهم. هو كان نوح لابد أن يعلم بأن الله جل وعلا لا يحابي أحدا، لا نسب بين الله وبين عباده. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف أنك أنت العز والأكرم. لا نسب بين الله وبين عباده. آدم هو أول خلق الله جل في علاه. آدم كان أول نبي إلى الأرض، ومع ذلك لما أكل من الشجرة طرده الله من الجنة، ولكنه يعني يأتي إلى مواضع القدر ما خلقه الله إلا للأرض كما قال الحسن وغيره. فقال إلا من سبق عليه قول منه وما فقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وهنا الله تعالى ما قال له أنت من الجاهلين، هذا أيضا من العتاب الرقيق. شوف الله تعالى ورحمته على عباده وأوليائه وأصفيائه، لتعلم أنه حتى وأن الله تعالى ينزل يعني على على على عباده بعض البلايا، لكنه لا لا لا يسوي بين المفترقين أبدا. وأدامكم الله فوق رؤوسنا نحن، جزاكم الله خير. شوف الله جل وعلا ماذا فعل، عاتب نوحا عتابا رقيقا، مع أن نوح عليه السلام لما سأل الله جل وعلا قال لا تسألني ما ليس لك به، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، ما قال أنت من الجاهلين، قال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. وهذه أيضا فيها لابد أن نتعلم من الأدب القرآني. هذا مخلوق والخالق هو الذي يعطيه قدره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، اللبيب حقا الأريب حقا، والذي ينظر في الفاضل فيعامله بفضله، والذي يعلم قدر الراقي فيعامله برقيه، ولا ينظر إلى ما بدر منه من هفوات، لأنه في مجمل الأمر ينظر ينادي. ولذلك علماؤنا يقولون دائما تنادي الحسنات الكثار الكبار يعني على ما وقع في بعض الأماجد الأماثل من الزلات والهنات والخطيات. فالحسنات الكبار تنادي عليه حتى تشفع له عند ربه جل في علاه. إن الله لا يهدر من عمل له بحال من أحوال، الله شكور سبحانه جل في علاه، ويغطي السيئات بالحسنات. قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رأيتم لو أن نهرا لباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليلة أيبقى من درني من شيء؟ أيبقي من درني من شيء؟ قالوا لا. فقال هكذا الصلوات 5. الغرض المقصود كان العتاب رقيقا لنوح عليه السلام عندما قال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، وما قال له أنت من الجاهلين، لا، سبحان الله. وهذا أيضا رفعة لمكانة نوح عليه السلام. وكما قلت هذا تعليم يتأدب به أهل الإيمان وأهل الفضل والعرفان لأهل الإيمان أيضا من عباد الرحمن، يقولون لهم بعتاب رقيق لا يهدر مكانته ويعاتبه وينكر عليه، لكنه لا يهدر مكانته، يعرف له مكانته فيعطيه إياه، أدب جم في التعامل. ولذلك لابد أن تنزل الناس منازلهم وأن تعرف لكل الفضل لأهل الفضل فضلهم وأن تعرف لصاحب القدر قدره. هذا الذي ينقذك عند ربك جل وعلا. الله فعل ذلك. أبو بكر أخطأ. أبو بكر عندما قال والله لا أنفق على مصطح. هذه غلطتك. مصطح ظلم تعدى تكلم في عرض عائشة نعم، لكن أنت تنفق عليه وهو من المهاجرين الأوائل. بدري بدري هي نفسها أنقذها، يعني تكلمت عن فضلي بهذا لما قالت أم مصطح تعس مصطح قالت كيف تقولين ذلك على بدري على رجل قد شهد بدرا. فلما عاشوا بالعتاب الرقيق لأبي بكر قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتلي أولو الفضل منكم. شوف العتاب الرقيق، أولو الفضل منكم والسعة، أعطاه مكانته وعاتبه على ما أقسم وقال وبين له أنه إن غفر غفر الله له ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالمسألة هنا فيها حسن الأدب في التعامل مع أهل الفضل والنعم، فإن الله جل وعلا أنزل الناس منازلهم وعلى المرء أن يفعل ذلك وأن يكون لبيبا أريبا يعرف القدر لأهل قدر لأهل الفضل. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءها رجل يسأل فردته بكسرة أو بتمرة أو بتمرتين، وجاء رجل على هيئة عظيمة فأجلسته وأطعمته، ولما سئلت عن التفريق قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأنزل الناس منازلهم. لما يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول إن صاحبكم قد غامر، ويأتي عمر بعده فيشتد غضبه على عمر ويقول هل لا تركتم لي صاحبي، أنزل الناس منازلهم. أنزل الناس منازلهم حين قال من دخل بيت أبي سفيان فهو أب يحب الفخر، وهو رجل مكة كلها أبو سفيان. تعرفون من أبو سفيان عند أهل مكة، فأعطاه معناه قال من دخل بيته فهو آمن، لكن زيادة الشرف من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فالغرض المقصود هذا من ديننا، والله جل وعلا أدبنا بهذا الأدب أن نعرف الفضل لأهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين لنا حتى ولو كان المرء في وضاعة من قدره فلا يجوز التسريب عليه. هذه شيم الكرام، شيم النبلاء الرفعاء، يغض الطرف عن المعايب ولا يظهرها بحال من الأحوال، وإن عاتب عاتب دون معيبة. إذا زنت أمة أحدكم وضاعت القدر، الأمة غير الحرة، إذا عليكم السلام وبركاته رضي الله عنكم صاحبة الإبداعات رضي الله عنك وزادك إبداعا، ونسأل الله جل فعلا أن يجعل قلمك لله جل فعلا ونصرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقام على البدعة. شوف هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب. هذا أمر جلل. زنت ثم قال إذا زنت الحد مرة ثانية إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد المرة الثانية ولا يسرب. انظر إلى مدح يوسف عليه السلام في الكتاب، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. شوف كذبوا وحاولوا قتله وشروه بثمن بخس ذراع معدودة، النبي الكريم من الكريم من الكريم يباع عبدا من إخوته، ومع ذلك شوف بعدما تمكن منهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، قدمك الله علينا وأنت ظلمناك فرفعك الله علينا. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تسريب عليكم اليوم. هذه شيء من الكرام، شيء من النبلاء، لا يعاتب حتى لو أخطأ في حق من أخطأ، يحمله على فضله، يحمله على مكانته. نظر النبيل غير نظر العامة، نظر النبيل وهؤلاء نضرة، يعني النبل الآن نبل الخلق في هذا الزمان كالكبريت الأحمر، لكن نظر النبيل نظر دقيق، هو نظر الأنبياء، بل هو نظر الرحمن، لأن الله تعالى لما عاتب الأمارد الأفاضل أعطاهم حقهم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إني أعوذك أن تكون فلت عني ما ليس لك بعلم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. ما قال أنت من الجاهلين، هو سأل، ولذا قال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. يا لله العجب، رأيت كيف يعامل الله عباده، رأيت كيف ينزل الناس منازلهم، وكما فعل الله تعالى بموسى عليه السلام وجرى الحجر بالثوب من أجل جلاء الأمر على موسى عليه السلام وعلى فضل موسى. قال وكان عند ربه وجيها، يعني هذه مصاحبة الكتاب، مصاحبة القرآن غذاء للروح، رفعة للخلق، سمو للفعال، وأيضا فيه نعيم للقلب. فسبحان ربي العظيم. هذا أدب القرآن. قال نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. ما كان من نوح إلا أن قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وهذا يأتي تفسيره إن شاء الله في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة: كل داء وجدنا له الدواء إلا الحماقة أعيت من يداويها. وش الحماقة هنا نتكلم عنها؟ أين الحماقة؟ كل داء تجد له دواء إلا الحماقة، ما في، ما ليس لها دواء، أعيت من يداويها. ما بدها تقول ابن نوح الحماقة في ابن نوح؟ لو علوت ببصرك الجميل لوجدت شيئا آخر. ابن نوح طبعا ركب الحماقة. نعم، إذا فعل النوم طبعا قول له قولنا هنا. نعم، هذا هو طبعا، هذا موافق لمسألة الأدب في التعامل من أجل جر الناس إلى الخير. والله يا تامر أنا مثلك، وأسأل الله رفعه أن أغفر لي ولك، لكن أنا أبشرك وأبشر نفسي بأن الله قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سأوي إلى جبل. نعم، هذا سجاد ابن نوح. الجميع قال ابن نوح، يعني عجيب جدا. ولو علوتم بأبصاركم الطيبة لوجدتم فوق ذلك. كل داء ولدنا له دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها. إذا انتقل يا أحمد إلى المكسرر. الفيس عندك أنت ضعيف النت، فانتقل إلى المكسرر. قال سآوي كله، كل المكسرر بينطق بكلام واحد وهو حماقة ابن نوح. نعم، هي حماقة حقا، لكن أحمق منه الجميع حينما مروا عليه وهو يصنع السفينة وأصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه إيش؟ سخروا منه. هذه حماقة ليس بعدها حماقة، لأن أعظم الحماقة أن ترى نفسك فوق من فضله الله على البشرية جمعاء. لما ترى بأن الله تعالى أرسله إليكم، إذا له الحظ عند الله جل وعلا، فلا يمكن أن تسخر من فعل يفعله، لأنه لن يفعل إلا بوحي. هذه هي الحماقة بحق. ولذلك قال وأصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومي سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ونحن نرحب به أيضا، أسأل الله جل وعلا أن يرفعه وأن ينفع به الأمة الإسلامية الأستاذ إسماعيل، ونسأل الله جل وعلا أن يشرفنا به وأن ينفع به وأن ينفعنا أيضا بما علمنا. جزاكم الله كل خير. طيب، الفائدة الثانية: كما قلت الحماقة لا دواء لها. حماقتهم في إنجانهم في نجاتهم في الآخرة ونجاتهم في السفينة، ومع ذلك أعرضوا عنه. ودعاك أبو الوليد الآن ناس تدخل مصر كيد، وزوجته كانت أحمق منهم أيضا. ممتاز. من اتبع الوحي نجا، من اتبع الوحي نجا. نعم، لأنه صنع الفلك بإيش؟ بوحي. وأيضا ما تحرك به إلا بوحي. ما رأيت أيقونة السلف، ما رأيت، نفع الله بك الأمة الإسلامية جزاكم الله خيرا، آيات المغربية الطيبة. من اتبع الوحي نجا. سيدنا نوح نبي يتبع الوحي، نعوذ بالله، الحماقة كانت في قومه وكانت في زوجه وكانت في ابنه، كانت حماقة علت إلى السحاب. أما نوح عليه السلام فهو نبي سيد المرسلين، وأنا أهيب بك أمان سلام، لا تقل ذلك، ليس أدبا مع نوح أن يقال فيه هذا، مع أن هذا مدح لكن ليس هذا أدب. احنا قلنا في مسألة صفات السلب اللي هي صفات النقص لا تقال إلا على الإجمال، يقال نوح له الكمال من صفات البشرية وليس فيه نقص، هذا الذي يقال، لكن لا يقال سيد نوح ليس كذا، هذا ليس الأدب مع نوح عليه السلام. غيري هذه سريعا أنا أحذفها هكذا، أنه هذا الأدب مع نوح عليه السلام أن يوصف بصفات الكمال، وعندما ننزهه عن صفة نقص نجعلها إجمالا ولا نجعلها يعني تصريحا. الفائدة الثالثة وهي فائدة أعظم مما تكون، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نعمل بها، فإنها تكوي القلوب والأكباد، وهي ليس بين الله وبين عباده نسب، ليس بين الله وبين عباده نسب، سبحان ربي العظيم. ذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ترى ليس بين الله وبين عباده نسب، ولذلك امرأة نوح ابن نوح في النار، أبو النبي أم النبي في النار، عم النبي جد النبي في النار. الله المستعان. لو في أسئلة تفضلوا.